ومن يطع الله والرسول. دي من يطع الله ايه والرسول الاثنين، يبقى الفعل يطع والمطاع مين؟ الله. وايه؟ والرسول. مقاس ومن يطع الله ويطع مين؟ يبقى ده في امر اتفق فيه تشريع الله مع تشريع مين؟ مع تشريع رسوله. من يطع الله والرسول، فكأن الامر الذي فات مما اتفق فيه يبقى ثابت بالامرين الاثنين، بالكتاب وبالايه؟ بالسنه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول، ساعة تجد الرسول معطوف كده على الحق بدون تكرير الفعل، يعلم ان المسألة واحدة، مش ده له وده له، لا. ولذلك تيجي في الفعل الواحد، وما نقموا الا ايه؟ الا ان اغناهم الله ورسوله. مش اغناهم الله غنى يناسبه واغناهم رسوله غنى يناسبه، الفعل ايه؟ فعل واحد. يعني المسألة، لان الرسول لا يعمل الا من بطن ربه، مش كده؟ العملية واحدة ولا لا؟ العملية واحدة. هنا بقى قضية تعرض لها الكتاب، وهي قضية قد تشغل كثيرا من الناس، الذين عاصروا رسول الله. الذين عاصروا رسول الله كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد عنه قادم، يجي بس يعني يجلس حيث ينتهي من المجلس. فاللي عايز يشوف النبي دائما يتنقى، اللي عايز يشوفه كل فترة يجي كل ما. فواحد اسمه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا الى الحب كيف يصنع. فثوبان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه متغير ولونه شاحب وهزيل. قام النبي سأله، قال له ما بك يا ثوبان؟ قال والله ما بي مرض ولا علة، ولكني احبك واشتاق اليك، وقد علمت اني في الدنيا اراك كلما يعني اريد، ولكننا في الآخرة ستذهب أنت في عليين الجنة وأفضل من بره ولا تفرق. إيه الحكاية الآن؟ طب دي تيجي تخطر على البال إزاي؟ تيجي على البال إزاي؟ ده إنسان مشغول بمحبته صلى الله عليه وسلم، وقعد يفكر هل ستدوم له هذه النعمة في أن كل ما يعوز الرسول كده يشوفه؟ أمال انشغل بقى إزاي وافتكر الجنة وافتكر المنازل وافتكر منزلة الرسول؟ انشغل بيه إزاي؟ شغل واحد محب، شغل واحد عاشق، بده اطمئن على ان هذه النعمة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم لن تنتهي ولن تزول منه. اما ان كان عائل روحه في الدنيا وبعدين لما يروح الاخرة، اما يدخل الجنة او ما يدخلش، اما دخلش الجنة يبقى مش هيشوف خالص. طب واندخل الجنة والنبي في مرتبة ومكانه يعمل ايه؟ فالمسألة دي شغلها. طب شوف ازاي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذي شغل ذهنه بأمر قد لا يقرأ على بال الكثيرين. تيجي على بال حد دي؟ طب مش ممكن أبدا إلا على بال واحد إيه محروق أو. فيقول الحق سبحانه وتعالى تطمينا لمثل هؤلاء، ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون لله والرسول، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اطمن يا ثوبان، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب لو أن المسألة دي تخص بثوبان بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله، يبقى لما يقول له طب انت من احببته خلاص وانتهت على مين؟ يمكن بقى الصديقين والشهداء برضو والجماعه التانيين والله هينشغلوا. فكان كلام ثوبان سببا في الفتح والتطمين لكل هذه الاصناف. وبعد ذلك تجد الاصناف اللي موجوده دي مستوعبه المؤمنين. ليه؟ لانه اما صديق، ومعنى الصديق هو المبالغ في التصديق، كل ما يقول سيدنا رسول الله حاجة لا يعرضها أبدا على عقله عشان يقول دي تنفع ولا ما تنفعش، ولذلك يقول هو قال ولا ما قالش. ما عنديش الاب. يعني لما قالوا لسيدنا ابو بكر ان صاحبه يدعي انه اتى بيت المقدس في وعاد في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل، ماذا قال ابو بكر؟ قال ان كان قال فقد صدق، لم يعلل صدقه الا بان كان قال. انتهت. يبقى ده صديق ولا مش صديق؟ صديق، يعني كل ما يقال له حاجه. ولذلك هل ابو بكر رضوان الله عليه انتظر حتى ينزل القرآن ويؤخذ ببلاغة القرآن وبإعجاز القرآن وبفصاحة القرآن وبأسلوب القرآن؟ أبدا. ده بمجرد قال له أني رسول، قال له نعم. طب تجاه ازاي دي؟ بمجرد ما قال له أنا رسول الله، قال له نعم أنت رسول الله. يبقى صدق ولا مش صدق؟ إذا فيه تمهيدات لأناس كانوا سابقين إلى الإسلام لأن أدلتهم على الإيمان سبقت نزول الإيمان نفسه. جربوا النبي عليه الصلاة والسلام وعارفينه ايه وعارفينه ايه، فلما تحدث ما حدثتهم نفسهم بان الكلام ده يعرض على العقل، يا ترى الكلام ده صدق ولا مش صدق؟ ليه؟ لان التجارب السابقة والمقدمات دلت على انه ايه. هي ستنا خديجة رضوان الله عليها قالت ايه لما هو قال لا والله ده بيجيني ويجيني ويجيني الريق، وانا خايف لا يكون ده ريق يصيبني يعني حاجة تصيب تفكيري ولا بتاع مسألة برج للواحد ده. قالك لا، انك لا ايه، أنت تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعطى وتعين على نوائب الحق، مش ممكن ربنا يكذب أبدا، وده معروف. فأنت تعمل إيه؟ الله ده أول استنباط أصولي وفقهي في الإسلام. أول استنباط كان من مين؟ من السيدة خديجة، قالت لي كذا كذا كذا المقدمات، وبعد ذلك يجي يكذب ويعمل لك رئي ولا جنون ولا بتاع، مش معقول ده، معقول ده؟ فإذا إيه؟ معصل إيه؟ الصديقين أبي أول إيه مع النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء اللي هم إيه؟ الذين قتلوا في سبيل الله. نعم قتلوا في سبيل الله. قال لك بس على المؤمن حين يقاتل في سبيل الله ما يقولش أنا عايز أموت شهيد ويلقح جثته. اوعى تتأمس، لا ده انت لازم تدافع عنه وتخليه يقتلك بدون ان ايه انك انت ايه تمكنه من انه يقتل، لان تمكينه من انه يقتل دي شق عليك لانك بتجرأه على انه يقدر يعمل بالنسبه له. تفضل ايه؟ لان كما ان الشهداء لهم فضل فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل الاثنين. ليه؟ أم قال لك لان الاسلام عايز دليل على ان الدعوه بتاعته في صدق ومتبعه في الذهن، ودي ما يثبتهاش الا الشهداء. تقول يا سلام والله لو ما كانتش الدعوه دي ظاهره في نفسه وانه فاهم انه بمجرد ما يتقتل في سبيل الله يروح الجنه ما كانش قدم نفسه. يبقى دي ثبتت مين؟ ثبتت الغير. طب افرض بقى ان كلنا بقينا شهداء بقى، طب ومن يحمل منهج الله الى الباقي؟ يبقى احنا عايزين اللي يفضل وعايزين اللي يروح، يبقوا الاثنين عايزين. دي له مهمه وده له ايه؟ وده له مهمه. ولذلك كانت التقيه يعني انك انت تتخل دي سببها هذا، ان الاسلام يريد امرا. الامر الاول من يؤكد صدق اليقين في ان الانسان اذا قتل في سبيل الله ذهب الى حياة افضل والى عيش خير. ده يثبته مين؟ الشهيد. لان الناس يقولوا يا سلام ده لو ما كانش ايه متاكد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ساعة ما تيجي غرارة الشهادة يريد ما هم مقبلون عليه. ليه؟ ليتلفظوا بألفاظ يسمعها من لم يقبل على الشهادة. ابي يا رياح الجنة. الله. يبقى يقول كلمة كده تبين له انه ايه؟ انه شايف الحكاية. عشان مين؟ عشان اللي وراه ايه؟ يسمع. والشهداء يبقى الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الايه؟ قتلوا في سبيل الله. او هم الشهداء باما جمع شاهد واما جمع شهيد. الشهيد تبقى هنا او شاهد. وهم الذين يشهدون عند الله انهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله انه بلغهم. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين الى اخر الايه. وقلنا

تعبان ودايخ كده وراسه متعبه يقوم يعمل ايه؟ يتكي عليه. ارتفق يعني كده ايه؟ اتك ريحه. مفهوم ولا لا؟ طيب وساعة ما يكون عايز ينام ولو مش لاقي حته مخده ولا بتاع يقوم يقعد كده ويجي الله. يبقى الماده كلها رفق، كلها ايه؟ ماخوذه من الايه؟ من الرفق. فالرفيق ماخوذ من الايه؟ من الرفق. والمرافق ماخوذه من الرفق لانها بترفق بالجسم كده وتريحه ومش عارف ايه، خلاص؟ طيب ومرافق البيت، مرفق البيت، دي اسمه مرفق ودوكها مرفق البيت اسمه ايه؟ مرفق، جمعوه ايه؟ المرافق بتاعة البيت. طب مرافق البيت بتاعة البيت، أنا قال لك يا أخي الأمن في ناس يبقى الأوضة اللي ساكن فيها فيها إيه؟ فيها الحتة اللي بينام فيها، الحتة اللي بياكل فيها، مش كده؟ والحتة اللي بيطلق فيها طابور الجاز برضه في ريح مش عارف الله، كل حاجة في الإيه؟ في الأوضة. ويمكن إن كان مزنوق أوي فيه صفيحة يبقى يقضي فيها حاجته. مش كده ولا لأ؟ مش كده ولا لأ؟ ويمكن لما تضيق بيبقى الحمار مربوط في زاوية من الدرج من الأوضة. انما لما يبقى عنده مرافق في البيت يعني ايه؟ مطبخ لوحده، بطاق حاجه لوحده، مش كده؟ زريبه للمواشي لوحدها، حته مخزن لوحده، اسمها ايه دي؟ اسمها مرافق. بتريح ولا ما تريحش؟ بتريح الدنيا كلها. يبقى حسن اولئك رفيقا كلها ماخوذه من الايه؟ من الرفق، وهو ادخال الايه؟ اليسر والانس والراحه على المرافق. وحسن اولئك ايه؟ حسن اولئك رفيقا. تيجي تقول اختلاف المنازل، اختلاف المنازل دي، طب نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، ايه يعني هتبقى الحكايه يعني كده؟ طب احنا بنقول ان في ايه، وان ليس للانسان الا ما سعى. ام قال لك الله، طب ما هو ما دام اطاع الله واطاع الرسول وحب دوله وحب النبي، طب ما هو ده مش من سعيه؟ طب يبقى ياخدها اخرى، وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ نقول له ما توقضش الآية دي. ليه؟ أم قال لك لأن عمله الأول برضه من إيه؟ من سعيه. وشوف المعية بقى، فأولئك مع، فأولئك مع. طب قد تكون المسائل كرامة لبعضهم ويا بعض كده يأنسوا بإيه؟ والمسألة دي هتدينا فكرة تشرح لنا ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غيره. ساعة ما يشوف واحد في الآخرة منزلته اعلى من واحد، اوعى تفتكر ان هو يقول ان منزلته اعلى من واحد. ليه؟ لانه ما دام قد ترك الاسباب في الدنيا وعاش مع مسبب الاسباب الذي كان يكلفه، مش كده؟ يقوم هو من حبه لله يقوم يحب كل اللي سمع كلام ربنا في الدنيا، يقول له يا سلام ده انت تستاهل، وانت تستاهل. يقوم يفرح لمين؟ يفرح للي منزلته اعلى من مين؟ كذا افرض ان فيه فصل، في تلامذة كتير، وفي ناس يحبوا يمدحوا بس، وفي ناس يحبوا العلم لذات العلم، يحبوا العلم. يقوم لما يلاقي تلميذ نجيب كده وعارف حاجة يقوم يكرهه ولا يحبه؟ يحبه. تاني يروح يقول له طب ودي ايه؟ ودي ايه؟ ينبسط ليه؟ ويجي يقول لك ده الاول عليا، ده دي اللي مش عارف الله، لانه بيحب ايه؟ مش بيحب نفسه بقى، بيحب مين؟ فذلك الذي يكون في منزلة ويرى غيره في منزلة أعلى، إياك أن تقول إن هو نفسه تتحرك عليه، يقول لك لا، لأنه من تكريمه لربه وتقديره له يحب اللي كان إيه؟ يحب اللي كان طائع لإيه؟ كان طائع لله. يقول يا سلام الله يستاهل، زي ما دوك يطلع الأول وبعدين يقول لك والله يستاهل، ده كان إيه؟ بيعمل إيه؟ من غير إيه؟ من غير حق. فإذا كانت هذه المنزلة ما تخدش الآية بتاعت وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. نيجي نقول له كمان بحث ثاني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللام دي تفيد الملك والحق. مالكش عندي إلا كذا، مالكش عندي، مالكش، ليس لك عندي إلا كذا. ده حقك. يبقى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حق له. انما دي حددت العدل في الحق ولم تحدد الفضل. يبقى لو ادان ربنا، ولذلك قال بعضها ايه عشان ما تجيش الشبه دي، قل ذلك الفضل من الله، ده زائد على عمله، زائد على ايه؟ زائد على عمله. حيثيتها ايه بقى؟ ما تقوليش بقى وان ليس للانسان الا ما سعى، لانه ان ليس للانسان الا ما سعى حددت الايه؟ اللي حق اللي لك،

وأن لا نتحكم إلا إلى رسول الله وإلى ما تركه رسول الله من كتاب الله وسنته، بعد أن أدى ذلك وطمأننا على المصير الأخروي مع النبيين والصديقين والشهداء، قال بقى أنتم لاحظوا أن كل رسالة خير تأتي من السماء إلى الأرض ما جاءت إلا لفساد تام في الأرض. ما للسماء بتتدخل ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية إما أن يكون وازعها من نفسها بحيث أنها تهم مرة بمعصية وبعدين توبخ نفسها وتعود إلى الإيه؟ إلى المنج، يبقى مناعتها إيه؟ ذاتية. أو المناعة الذاتية في النفس، المناعة ذاتية في البيئة. واحد مش قادر على نفسه يلاقي برضه واحد تاني قادر على نفسه يقول له لا عيب، لا إيه؟ يبقى لسه في خير ولا لا؟ يبقى المناعة ذاتية بالفرد هو اللي يرد نفسه. يا المناعة موجودة في مين؟ في المجتمع، بحيث ان الواحد عمل حاجة ضعفة في الشيء يلاقي واحد ايه؟ قالوا له لا بلاش دي. يبقى لا يزال في خير ولا لا؟ كانوا في الامم اللي فاتت لا، ان لم توجد المناعة بقت من مرحلة واحدة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى المسألة الاولانية فسدت بتاعت مناعة الايه؟ الذات. ولا فيش مناعة من المجتمع، تقوم السماء تتدخل ولا لا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلها الله وميزها على أن مناعتها دائما في ذوات أفرادها، فإن لم تكن في ذوات الأفراد ففي كل المجموع. يبقى مش ممكن يخلو من إن في واحد يقول لك لا يعني ما فيش طمة، ولذلك مش هيجي رسول بعد كده. لو تبحث تيجي طمة كده والمجتمع رقع يفسد ولا لا يشيس كان لازم يجي إيه؟ رسول. لكن بقى خاتم النبيين ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن وازعها دائما إما ذات من ذاتها بحيث كل فرد يرد نفسه وتبقى نفسه لوامة، أو الإيه؟ المجتمع. مش المجتمع يعني ناس يقعدوا كده علشان يوعظهم وينصحهم ويوصهم، لا، ده كل واحد يوصي وكل واحد يوصى. شوف كل واحد يوصي وكل واحد يوصى ازاي. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف بقى وتواصوا بالحق وتواصوا بإيه؟ تواصوا يعني إيه؟ ما تشوف ساعة ما تقول مادة تفاعل دي زي تشاركة، يعرف إن كل واحد موصى وكل واحد إيه؟ موصى. ليه؟ لأن النفس البشرية أغيار، فقد تهيج نفسي على المنهج مرة، الشرة تيجي ويجي على واحد تاني يكون ايه؟ يجي يقول لي انا بعد كده اردها له برضه، انا هادئ وواحد تاني عمل حاجة اقول له. يبقى تواصل يعني ايه؟ يعني يكون كل واحد منكم موصل وموصى، يعني قاعدين مفتحين لبعض كده، اللي ضعف في حتة يجد الايه؟ التاني، وانا ضعف يبقى ايه؟ يجد التاني. يبقى لا ينعدم ان يوجد في الامة المحمدية موصم بالخير وموصم ايضا بالخير، وتوجد في النفس الواحدة انه موصم في موقف وموصم في موقف اخر، بحيث لا يتأبى ان وصاه غيره. لان نقول له طب ما انت كنت بتوصم ده لحيث تبقى انت تنبسط منه ولا لا؟ يحمى الله من ان اهدى الي ايه؟ اهدى الي عيوبي. فبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى نقول لك بقى استكملنا البيئة الإيمانية، نقول نعمة ايه؟ نقول ان الرسالات ما بتجيش الا اذا طم الشر، وانتم اخر الامم، واطمئنوا على ان الشر مش هيطم عندكم، هتفضل فيكم ايه؟ مناعتكم، وهتفضل حتى وان لم يلتزم قوم فسيلتزم ايه؟ وإن لم يلتزم الإنسان في كل تصرفات هيلتزم في البعض ويسيب البعض. ما دام المسألة بالشكل ده بقى، فنبهوا جيدا إلى أن العالم لو لم يحتك تدخل السماء كان يبقى عالم مستقيم قوي. إنه ما دام محتاج إلى تدخل السماء يبقى عالم إيه شكله؟ يبقى عالم تعبان. وعالم تعبان إزاي؟ العالم يتعب إزاي؟ إذا عطلت فيه مناهج الحق اللي مستخلفنا في الأرض. طيب وتيجي ازاي؟ قال لك مظاهر الجبروت والقوة تطرى على مظاهر الضعف، وكل واحد يبقى هواه ايه؟ هواه نفسه. طب تعالى انت حتى في الامم اللي مش مؤمنة بدين، هل بتترك شعوبها ان كل واحد يعمل هواه؟

ان كانت مثلا فصيله او سريه تنفع زي ما حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث ايه سريه على قد الايه المساله اللي بتهدده. وان كانت المساله بقى عايزه تعبئه عاميه ننفر ايه ننفروا جميعا. ولاحظوا ايضا انني اخاطب المؤمنين واعلم ان لهم اغيار قد تاتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين. ليه؟ لان الايمان هتؤمن بقضايا يمكن لما تبقى في واقع لما تبقى بقى امام واقع يمكن النفس ايه تخوف. ولذلك لما سبحانه وتعالى عرض لنا اللي هي ما قلنا في سوره الايه سوره الايه البقره إذ قالوا النبي إيه لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم اللي طلبوا ولا لا؟ هم اللي كانوا يطلبوا. طيب مدام هم اللي طالبين كانوا يصرون حين نقول لهم حرب ولا لا؟ طب انت اللي طالب يا أخي ابعث لنا ملكا إيه نقاتل في سبيل الله. قال عن عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. طب ما يمكن نكتب عليكم القتال زي ما طلبتوه لكن ما ايه ما تؤدوه. في اكثر من كده بقى قال لهم افتكروا كويس انتوا اللي طالبين مين القتال. طيب اوعوا لما نكتب القتال تعملوا ايه ما تقتلوش لانني مش اللي فرضت ابتداء ده انتوا اللي ايه انتوا اللي طلبتوه. ده كلام على الحب. إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا لسه كلام نظري. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. طب وده معقول إننا ما نقاتلش في سبيل الله؟ شوف برضه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا عللوها بعلة إيه؟ فلما كتب عليهم القتال ده لسه وكتب بس ما حصلش ما قلنا لهمش أكتب إن كتب عليهم أعملوا إيه تولوا. يبقى كم مرحلة دلوقتي هم الذين طلبوا ايه القتال ادي واحد. ونبههم الى انكم لا تكونوا كده مندفعين وتطلبوا حاجة لو كتبناها عليكم وطلبناها ايه ما تنفذوهاش. قالوا لا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وجابوا التعليل العاطفي وما لنا الا نقاتل في سبيل الله قد اخرجنا من ايه من ديارنا ابنائنا. فلما كتب عليهم القتال ايه تولى الا قليل برضه فيه ايه لما تولوا الا قليل هل القليل ده فضل كده اقرا لي كده الايه تولوا الا قليل ايه مثل والله عليم بالظالمين سيد فيه خلاص بقى ما دام خدنا الآية وقال لهم النبي ان الله قد بعث لكم طالوت ايه ملك يول من اكفى بقى. قالوا أن يكون له الملك وعم المسألة دخلت في الله أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الله أو الزبزبة أو الأرجحة استقبال الكفر. قال لهم الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الإيه في العلم والجسم. أنت عايزين تقتلوا ودي عايزة إيه قوة تعتبر وجسم وعايز علم عشان يخطط ويبتعد اما في ايه المهم لما جم علشان يقتلهم ايه اللي حصل مبتليكم بنهر برضو بعد الحاجات اللي حصلت دي قال قبل ما تخوض المعركة هنبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف يعني بس نخليك تبلي ريقك مش تقبع ما هي فتنة. لما بقى في حتة وبعدين عايزين نختبر نقول له انت مش مسموح لك الا تبل ايه ريح ما تقعدش ايه فشربوا منه الا قليل ساعة ما حطوا بدون قعدوا ايه يقربعوا الا مين قليل يبقى فيه قليل الاول وقليل من الايه من القليل. طب وبعد ايه لما جاوزه بهذا القليل وشافوا عدوهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجاهوت وجنودي ده الحكاية صعبة علينا أوي مش كده ولا لا الله كم حكاية كم عتبة. أم قال لك والضرورة في دي إيه أم قال لك من إيه من صفين والذين ظنوا انهم ولاة الله انهم ما تخافوش منهم كم من فئة قليل القليل ولا لا كم من فئة قليلة غلبت فئة فهزموهم بإذن الله.